فإذا كان مخلوق لله وهو الأرض ترمي في حبة تديك كذا ثمرة، يبقى خالقها يدي قد إيه؟ يبقى قادر إيه المثل؟ مثلا إيه؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهى البيوت لبيت الإيه؟ لبيت العنكبوت لو كانوا أوهى بتعملوا كده لبيت العنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء كمثل العنكبوت اتخذت إيه؟ اتخذت بيتا. مثل ربنا بيدي مثل للذين كفروا والذين امنوا، يقول ايه الكافر ده؟ ضرب الله مثلا شركاء، عايز يثبت لهم الوحدانيه. شركاء فيه، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، لا لا، ضرب الله ايه مثلا رجل سلما لرجل، لرجل ورجل ايه في شركاء متشاكسون، شركاء الشركاء حتى مش متفقين، يتفقوا لا انت تاخده هنا النهارده وتاخده من بكره عند فلان، ده متشاكسون، ده عيب وده عيب. يبقى تعبان ولا مش تعبان؟ ورجل سلم ولا رجل، هل يستويان؟ ما يستويش. نعم، زي ما قالوا هل يستوي الاعمى والبصير، الظل والحرور، ما يستوي الاحياء ولا الايه ولا الاموات، وما يستوي البحران هذا عذب ايه وهذا ملح الأجاج. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ما هو طبعا خاف رب العالمين، لأنه لما طرده قال له أنظرني إلى يوم يبعثون. طب ما دام تطلب منه إنذارك، طب أنت كنت بقول له إنه منعكم من الشجرة عشان إن كنت أكلت منها تبقى في الخالدين. طب لما انت عارف كده يا شيطان، ما كنتش تقول لربنا انظرني الى يوم يبعثه وتروح كده تاكل من الشجر دي وتنتهي؟ لكن غفله بني ادم ما خدتش بالحكايه دي. فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الله فما دام آمنوا، يقول لك لأن الإيمان عقيدة القلب التي تدفع إلى الائتمان بأمر الله. أمر الله للجوارح بقى. يبقى آية الذين آمنوا بقلوبهم، هنجربكم نطلب منكم أمور تعملوها بجوارحكم. لسان لا يتكلم بالكذب، رجل لا تمشي إلى معصية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.